الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين أما بعد فيا إخوتي في الله موضوعنا اليوم البركة وما أدراكم ما هي البركة البركة هي كثرة الخير ودوامه ونماؤه وثبوته في الشيء والبركة يودعها الله تعالى برحمته وبحكمته فيما يشاء من الأزمنة أو الأمكنة أو الأشخاص أو الأطعمة أو غير ذلك من الأشياء فمن الأشخاص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد قال تعالى حكاية عن عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأعظم الأنبياء بركة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان ذا بركة حسية ومعنوية يتعدى أثرهما فكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بسؤره عليه الصلاة والسلام ويتبركون بفضل وضوئه ويتقاتلون عليه ويتبركون بعرقه وبشعره ويتبركون بكل ما لامس جسده الشريف عليه الصلاة والسلام وبعد الأنبياء فكل مسلم صالح فيه بركة بحسب إيمانه وبحسب صلاحه ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مختبرا أصحابه إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم ثم أخبر عليه الصلاة والسلام هي النخلة ومن الأزمنة التي أودعها الله فيها البركة ليلة القدر كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وبركتها بينها الله تعالى في آية أخرى بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر وأيضا ففي الصباح الباكر بركة وفيه من البركة في العمل والكسب والتجارة ما ليس في المساء فعن صخر الغامدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ومن الأمكنة التي أودعها الله فيها البركة بلد الله الحرام، قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وكذلك المسجد الأقصى، قال عز من قائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى: ونجيناه، أي إبراهيم عليه السلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ومن الأطعمة المباركة شجرة الزيتون وزيتها، قال تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وفي بعض الآثار: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وكذلك ماء زمزم، فقد أخبر أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث بالحرم 30 يوما وليس معه طعام إلا ماء زمزم. قال: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي صخفة جوع. فقال عليه الصلاة والسلام مصدقا قوله: إنها مباركة، أي بئر زمزم، إنها مباركة، إنها طعام طعم. رواه مسلم في صحيحه. هذه بعض الأشياء التي أودع فيها الله تعالى البركة وجعلها مباركة. وها هنا سؤال يطرح نفسه، وهو: كيف يكون التماس البركة من هذه الأشياء التي أودع الله فيها البركة؟ فاعلموا أن التبرك أو التماس البركة يكون مشروعاً بثلاث ضوابط، أولها أن يثبت بنص من الكتاب أو السنة أن الشيء فيه بركة. ثانيها أن يعتقد أن البركة من الله تعالى إيجاداً وخلقاً، فهو الذي أودعها في ذلك الشيء، وإنما الشيء مجرد سبب ووسيلة للحصول على البركة الإلهية. وثالثها أن يتبرك بذلك الشيء المبارك على الوجه الذي أذن به الشرع. فمثلاً بيت الله الحرام إنه مبارك من حيث مضاعفة الصلوات فيه 100,000 صلاة، ومبارك بالطواف حوله واستلام الحجر الأسود حيث تكفر به السيئات، ونحو ذلك من العبادات المشروعة فيه. فهذا هو المشروع في التبرك بالبلد الحرام. وليس من المشروع أن يتمسح بجدرانه أو بأستاره، فهذا لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. وكذلك كلام الله تعالى فإنه مبارك يتبرك بتلاوته وبتدبر آياته ويستشفى بالرقية به. وأما تعلق آياته على الجدران أو تعلقها في التمائم فهذا خلاف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصالحون من المؤمنين فإنهم مباركون، فيتبرك بالاقتداء بهديهم وسمتهم ودلهم، ويتبرك بمجالستهم وسماع نصيحتهم وبمشاورتهم واستشارتهم وبالاقتداء بهديهم الصالح، وكذلك بدعواتهم الصالحة. وليس من المشروع أن يتمسح بالصالحين رجاء بركتهم، أو أن يستشفى بفضل شربهم أو نحو ذلك، فإن هذا كان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أن يقاس به غيره. فالصحابة والتابعون لم يكونوا يتبركون بأبي بكر أو عمر أو غيرهما من العشرة المبشرين أو بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لم يكونوا يتبركون بثؤرهم أو بعرقهم أو بالتمسح بهم كما كانوا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إجماع منهم على أن التبرك الحسي بآثار الشخص هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان في غيره عليه ولو جاز ذلك في غيره عليه الصلاة والسلام لسبقونا إليه. فهذه هي الشروط الثلاثة للتبرك المشروع: أن يثبت كون الشيء مباركا، وأن يعتقد أن البركة من الله خلقا وإيجادا، وأن يتبرك بالشيء على الوجه المشروع. فإن تخلف أحد هذه الشروط كان التبرك ممنوعا، كمن يتمسح بأستار الكعبة أو بغلاف المصحف، فإن هذا محدث في دين الله تعالى لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام. وأسوأ منه من يتبرك بالقبور والمشاهد وأعتابها تقربا إلى أصحابها المقبورين ورجاء البركة منهم، معتقدا أنهم وسائط بينه وبين الله تعالى، فإن هذا هو الشرك الأكبر الذي كان عليه أهل الجاهلية. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال عز من قائل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نفعني الله وإياكم بآيات كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، واستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تقاربوا وتقدموا حتى يجد الإخوة الواقفين عند الباب متسعا ليجلسوا. تقدموا يا إخوة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيا أيها الناس، إن من ينشد البركة في نفسه وفي ماله وفي وقته وفي حياته ما عليه إلا أن يلتمس أسبابها المشروعة. وإن من استقرأ نصوص الكتاب والسنة ليجد أن جماع البركة يحصل في الأمور الآتية: أولها الإيمان الصحيح بالله تعالى والتقوى. قال عز من قائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وثانيها الشكر على النعم، لأن الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبالشكر تزداد النعم، وبالكفر تحل النقم. وثالثها الكسب الحلال واجتناب التعامل بالربا وكل ما فيه كذب أو مخادعة، لأن الله تعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه في من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار، رواه الترمذي. ويقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، متفق عليه. ومن الأسباب الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارنا وفي أرزاقنا وفي أهالينا، فإنه سبب عظيم من أسباب البركة. وكان من هدي الناس في زمنه عليه الصلاة والسلام أنهم إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بالبركة في مختلف المناسبات، فعلينا أن نلح في الدعاء إلى الله تعالى بالتضرع إليه أن يبارك لنا في أموالنا وفي أرزاقنا وفي أعمارنا وفي أوقاتنا وفي أعمالنا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي علمنا وفي أعمالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وهدى وتقى وسدادا ورشادا يا رب العالمين. اللهم سددنا، اللهم سددنا واهدنا الصراط المستقيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلهم رحمة للعباد والبلاد. اللهم أصلح أمور إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أصلح أمورهم وشؤونهم، ووحد صفوفهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم عليك بمن آذى المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والعلمانيين يا رب العالمين. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعقيدتنا وديننا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أعنهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.